وأفارقة وأسيويين، وحاجة عظيمة في رابطة الخليجين الأزهريين على مياه الخليج الأزهري. في سكير كودة دايما ساعة على الأقل. ايه علاقته بكلام الرازي؟ ان الرازي بيقول ما تقبلش الدليل النقلي الا لما يتأكد عندك بعد اعتراضات كتيرة، ده اخر اعتراض، انه ليس هناك معارض في العقل يحول دون هذه الدلالة، حيث انه لو وجد معارض عقلي يبقى انت بين امرين، يتاخذ بده فتخالف، يتاخذ بده فتخالف. طب خالفت الشرع طبعا هتروح في داهية في الآخرة، عافاك الله. خالفت العقل يبقى خالفت الشرع نفسه، لأن الشرع قام على العقل. ما الحل؟ التأويل. يبقى فهمني. ولذلك ما دام انت عارف ما دخله الاحتمال، ما دام هتأول وده يأول وده ياخد معنى وده ما يبيها، هي معاني ظنية شاكرين والله. بس لما تروح الحسين اقرا لنا الفاتحة ماشي، ولا تنسى انا ايه لنص، شوف لك حالنا بقى نكمل ليها ليه. خذ خذ ما فيش كوبايه ثانيه تاخذ نصهم. لا حلوه كده ولا حلوه، ما حد منكم يشرب النص، يسيب لي النص، انا ما بشربهاش الا بارده، ارجوك تشرب. ايوه لغايه كده كويس. وانت مع اللي بيقول يعني طمنوا جديده في العقليات ايضا، ما دام ثبت امكانها. مشيت هناك قلت لي صدق الرسول، بس هناك ثبت قطعا صدق الرسول، هنا امكانيه، إمكانية مطابقة هذا للواقع. وده أيضا يعارض إنك تثبت بالدليل العقلي استحالته، لأن ممكن حاجة والمستحيل حاجة، برضو تناقض. إيه أنت ولا ليس؟ لا نقرأ بقى. أيوة أنت فهمت بقى العلاقة؟ الرجل، لكن احنا بنرد على الرجل، بنرد عليه بشكل حاسم بالنسبة للفقهيات، لأنه ثبت فيها صدق الرسول قطعا، والأدلة القطعية لا تتعارض. تيجي تقول لي لا ده إمكانية انه يظهر انه محال، لا يستحيل انه يبدو فيما بعد استحالته. طب ليه ما أجردش ده في العقليات؟ أديني شرحت بقدر ما اشتراطهم في السمعيات بأنها ممكنة، ده عشان المعارض العقلي يعني؟ لا ما يعني شوف، لأنه إحنا بنقول عليه دليل سمعي، دليل نقلي، دليل نصي، دليل خبري، خبر قائم على الإخبار، الإخبار يتعلق بالأحداث، يعني وقوع الشيء أو عدم وقوعه، مش على الحكم العقلي. فهم في كل شيء يعتمد على الإخبار، حتى لو تقرأ في شروط المتواتر تلاقي الكلام إن لازم زي ما قالوا إنه يرويه العدد، مش مقصود العدد، إنما القرائن، يحتس بقرائن، يحيل العقل تواطؤا، أن يكون ذلك في كل طبقة، وأن يكون مستند كائم الحس، يعني حدث مش فكرة، فلازم في الأصل يكون ممكن، دي مسألة عقلية. وبعدين إنه يقع أو لا يقع بإخبار عن مش كده؟ طبعا الإخبار عن المستقبل مش إخبار عن حدث، إنما اللي بيخبر به نبي ينقل عن ربه، هو اللي بيقول ده هيحصل وانه لحق مثل ما انكم تنطقون وكده. وما كانش عاجبكم اقرا اخر سوره الواقعه، طب وروني. فهمني ولا لسه؟ لازم يبان انه ممكن، لانه ده مجرد الوقوع او عدم. فاذا سمع الاثنان اصبح يقين. طب لما لا تجري هذا في العقليات؟ الواقع يعني لا يبدو لي على الاقل فرق يذكر. هو معنى كلام الرازي يا مولانا بانه معارض عقلي معناه انه ياتي من العقل ما يعارض النص، يعني مش فقط احتماليه. هقول لك هصلح سؤالك، بس اذا لم يفي بما في نفسك تخبرني. سؤالك يتعلق بكلمه معارض، ومعنى معارضه ومعارض، لان المعارضه معناها ابداء النقيض. عارف المعارضه في البلد؟ يعني انت بتثبت حاجه، انا هجيب لك دليل مش على عكسها، على نقيضها، والا بتبقاش معارضه. فهمتني بقى؟ انت بتقيم دليل مستقل، هجيب لك دليل اخر مستقل يدل على نقيض ما اثبته، هل تتناقض الادله؟ يبقى اذا احد دليلين شبهه، وهنا تدور المناقشه. فهمت بقى؟ نعم. سؤالك هو في الكلمه دي، نعم المعارضه يعني النقيض، ثبوت النقيض. ده ما يخليش كلامه يتعارض في السمعيات بقى، لانه في السمعيات قلنا انها ممكنه، فما فيش معارض عقلي. لكن هو كلامه في اذا وجد المعارض العقلي. يا مرحبا، اهلا وسهلا. طب واثنين ليه؟ ده واحد للكاميرا وواحد للميكروفون. لا مؤاخذه بقى، هي دي اللي بتخلي ايدي تنزع. اسف. احنا في العقليات نشترط ان يقوم الدليل العقلي على امكان الشيء. في حساب في الاخره لابد من أن يقام دليل عقلي على أن ذلك ممكن أو مقبول عقلا، يحدث أو لا يحدث. فإن حدث فحدوثه لا يعارض دليلا قطعيا، بل هو ممكن. إنما كونه يقع فعلا هو ده اللي بناخده من النص. فالحديث أو النص الخبري كتابا أو سنة أو إجماعا إنما يثبت حصول الشيء بعد أن يثبت بالعقل لا بالنقل إمكانه. ودي كلمة كتير، يعني العقلاء يقولون الذي لا يمكن أن يسوي إله عادل بين العاصي وغيره، بين المجاهد الشهيد وبين المنافق، لا بد من فرق في الآخرة على الأقل، حتى لو تساوت الامور في الدنيا في الظاهر. يبقى دي مساله عقليه مقبوله. يجي بقى الخبر يقول نعم هذا هو الذي وعد به ربنا وقاله رسوله واجمعت عليه الامه، فهنا يجب الايمان به. وكل مشاهد الاخره من هذا القبيل، يعني ما حدش راح مات وجه. اللي بيحصلوا في سورة البقرة 4 مرات بيثبتوا إمكانية البعث، مش إمكانية بس، وحصوله فعلا. ده ما فيش بقى أكثر من كده. عند بني إسرائيل 2 ولا 3، وبعدين الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، وبعدين سيدنا إبراهيم نفسه اللي قال له خد البتاعة دي وقطعها حتت وضعها على جبال، وبص لقيت جناح قدامه كده وطائر جاي ومنقار جاي من هنا ورجل جاي ويركبوا على بعض وتعود الحياة ويصير الطائر. بعد كده هتشك في البعث؟ ولذلك لما قال ولكن ليطمئن، مش معناه انه بيشك، ده عايز يشوف رأي العين. ولذلك القرآن أثبتها خمس مرات او اربعة يرى البقرة كويس، فهمني؟ لكن ما بيستمرش، يعني قتيل بني اسرائيل يقوم ويقول قتلني فلان، عين عينك كده ثم يموت يعود، انت فهمني بقى؟ فان واحد يروح يموت ويجيلنا النبي الصادق اغنى عن ذلك، وربنا ساق الينا احداثا حتى تقتلع اخر ذره من الشك انه مش ممكن ده حصل. البقره دي غريبه، ما عشان كده ربنا سمى سورة البقره، لان هي حاسه الرجل اللي قام قتلني فلان تضربوه ببعضها كذلك يخيل لهم. فقام من مرقده ونطق باسم قاتله وهو فيهم وعاد الى الموت. لكن مش هيقعد بقى يقول لك لكن محمد صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشة عليه في الجنة. مين ده؟ ماشي، ان الشهداء كذا وكذا وكذا وكذا. طب انت هذه الحكاية انت ضعيفة النهاردة، فهمنا ايه دور ومعنى العجلة والحصان واللي ورا واللي قدام. انت معنا ايها الشيخ الاندونيسي وشيخ العمود هناك. يقول لا بد من 54 لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقل. إذا كان في احتمال لظهوره يبقى فيه احتمال الشك، على الأقل هم دليلين محتملين والاحتمال يثبت الاستدلال، ما يديش علم جازم مطابق للواقع الناشئ عن دليل، بل فيه وفيه. ما واضح؟ إذ لو وجد اللي هو المعارض العقلي وقام ضد ما أفاده النص، لو فرض لقدم على الدليل النقلي، لأن كما قلت لك أحد أمرين، تعارض الشرع تقع في المعصية، تعارض الدليل العقلي يبطل الشرع نفسه، لأن صدق الرسول خطوة عقلية، فالعقل أساس النقل. كلمة اعتزالية بايخة لكن هو كده إلى حد ما هنرد عليه، أنت فاهمني؟ فأنت لو لم تأخذ بحكم العقل خلفت الاثنين، الله، يبقى نعمل إيه بقى؟ التأويل، توفق بين الدليلين بحيث يدل الدليل النقلي على ما على غير ما أفاده العقل، فلا يكون هناك تعارض. واضح؟ لقدم الدليل النقلي، إذ لو وجد ذلك المعارض لقدم أي العقلي على الدليل النقلي قطعا شك، بأن يؤول الدليل النقلي عن معناه، عن هنا معناها يعني التأويل اللي هو عند المتكلمين واللي بيقول عليه ابن تيمية انه معنى لا تعرفه اللغة العربية، انا مش عارف يعني، اقرأ الكلام ده، درء تعارض العقل والناقل. والله التأويل فيما هو من مجاري اللغة، يعني ان اللغة اصلا تفيد ان العمى منه عمى حسي وعمى معنوي، وان من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا، مش كده؟ وان ده لا يمكن ان يفهم على العمى الحسي، لان معناها ان ابن ام مكتوب يخش النار، مش كده؟ من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل

لحد كده يعني. انما احنا برضو هنقول لهم فيه في اللغة ما لا يحتاج الى تأويل، لانه الاساليب العرب جت على كده. لما تقول بنى الامير المدينة، هو بنى المدينة بايده؟ ابدا، اصله امره. ولكن كل الناس يقول بنى الامير المدينة، فالمجاز هنا يكاد يكون حقيقة مجمع عليها بين اهل اللغة. الامير ده مش زي محمد صلى الله عليه وسلم بينزل في الخندق ويشيل التراب ويضرب الحجر زي اصحابه، لا، هو قاعد في لابس التاج وقاعد على الكرسي بتاعه ويصدر مرسول دكريته والناس تشتغل. لكن بنى الامير المدين، مش دي طبيعه اللغه؟ وكل لغه في الدنيا مش بس اللغه العربيه. واللي يقول ليس في اللغه العربيه مجاز يبقى مش عارف اللغه العربيه، ويبقى مش عارف القران. زي ما قلنا عن الاعمى الحسي والمدن، واضح يا سادة ولا مش واضح؟ فأحيانا يكون التعبير النصي قاطع، لأن عادة العرب كده. ثم إنه الفكرة اللي أنت أجرتها في الدليل النصي في الفقهيات، وأن المخبر به صادق، وما دام المخبر به صادق يبقى مجلوله ممكن على الأقل، لا يخبر بالمحال، صح؟ تيجي تقيم دليل اخر على انه محال، يبقى الادله تناقضت. واضح الكلام؟ طب ما نجر الكلام ده في العقليات، طب وايه المانع؟ اذا قام الدليل القاطع على امكانها، ثم جاء الدليل القاطع على حدوثها، اصبحت يقيني، اليس كذلك؟ نكمل. في الاول هو ماشي مع الامام الراجل وبيقول الحل في التأويل، لكن مش دائما، ده نلجأ إليه أحيانا وفي بعض الأحيان لا. وأما اللي فات بقى إن نقل اللغة ظن لا وبعضه بتواس، اقرأ السيوط في المزهر يقول لك بعض الدلالات اللغوية تواتر نقله وبعض الدلالات ظني، مش كله عايز تأويل، وهكذا. فما أشاعه الرازي أو أثاره في وجه الدليل النقلي بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، وعليك أنك تفرز وبذلك تنقف الدليل النصي في باب العقليات، أي في باب العقائد. ومن عادتهم أن يستندوا إلى القطعي في الأصول، وضرب المثل أكثر من مرة، إذا تؤمن بأن في صراط ده بنص القرآن، لكن كون الصراط صفته كذا أحد من السيف وأرق من كذا، هذا من فروع العقيدة، يكفي فيه دليل الآحاد. فهمني؟ قبلت ولم تقبلوا التحور، لا تخرج من الملة كما فعل المعتزلة، هم أنكروا ذلك ولكن أثبتوا الأصل، ولذلك فهم في داخل الجماعة المسلمة الملة. ولكن موقف أهل السنة إن الأصول يقوم عليها لابد بدليل قطعي نقلا كان أو عقلا أو الاثنين. وأصل علم الكلام أنه يقوم على العقل استنادا وعلى الشرع اعتدادا، فلا بد من دليل عقلي ولازم يشهد له شاهد من الوحي، وكده يبقى خلاص أصبحنا إبراهيميين مع سيدنا إبراهيم، يطمئن العقل. واضح يا مشايخ؟ اتفضل. يعني هذه الشروط التي ذكرها الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني قد تتحقق في اليقينيات عندنا اللي احنا بندعي الآن ان من الألفاظ اللغوية أو من النصوص الشرعية ما يفيد القطع، وهذا لثبوت انتفاء هذه الأشياء التي ذكرها الرازي. يعني حينما نأتي ونتكلم هذه اللفظة تفيد القطع لأن التواتر ثبت فيها، ولأن دلالة هذه اللفظة تدل على هذا المعنى في هذا الاستعمال، ولقيام مثلا من الأدلة القاطعة

هو قسمهم في الكتاب هنا 10 برضه يا ولاد، استعمل حاجة اسمها العلم بالوضع والعلم بالإرادة، وخلى العلم بالوضع 3 والعلم بالإرادة 6 والمحتمل العقل 10. فهل صحيح ان كل شيء منقول سواء كان كتابا او سنة او اجماعا لا يفيد الا الظن بناء على هذين السببين، بالاضافة الى سبب ثالث وهو انه ما يفيده الدليل النقلي يعني المعنى اللي موجود في الحديث او الآية او ما اتفقت عليه الأمة لا يتعارض مع حكم العقل، يعني ليس بمحال، على الأقل معنى ممكن حصوله. صح الكلام؟ لأنه لو مستحيل الصادق لا يخبر بالمستحيل. واضح الكلام؟ لأن يكون صادق يعني معنى كلامه مقبول، ويكون محال يعني واجب الرد، ما يركبوش مع بعض. أليس كذلك يا أخي؟ مش اللي ورد أبو قميص أحمر، يعني محمر يميل إلى الحمر، مش أهلاوي أوي يعني. فالتسلمي تلك هي القضية، وقد ناقشناها تماما وتبين لنا ان هناك احيانا اخبار منقولة على سبيل القطع، لا شك في صحة صدورها عن الصادق صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني انه يمكن القطع بدلالتها على ما هو المعروف والمشهور والمتداول بل والمتواتر من نقل العرب، هذا هو معناها. لكن احيانا يكون المعنى نعم فيه تردد، كما حاول الاخ ان يوضح. ولكن اللي يعنينا ان قاعدة الرازي غير دقيقة او غير صحيحة على اجمالها. اذا اردت انه احيانا لا يفيد القطع نعم، واحيانا يفيد القطع فنعم، وهو حاول ان يوضح ذلك. ولكن في السكة بين ازاي انه اذا ما تعارض النقل مع العقل تعارض حقيقي، وهذا لا يقع ابدا. قلت لكم اقرأوا لواحد فيلسوف وان كان فقيها في ذات الوقت وهو الظروف لان قاضي قضاة قرطبة، مش هقول لك اقرأ كتاب الفقه اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، انما اقرأ كتاب له يعد من كتبه الفلسفية وهو فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وذكر فيه في الصفحة الثانية أو الثالثة أجمعت الأمة أنه لا يقع في هذه الشريعة يعني المحمدية ما يتعارض مع العقل. لم يختبرنا الله سبحانه وتعالى كما قال البصيري بما تعي العقول به. يبقى كمل الذكر. أي بينما يوجد في أديان أخرى القول بما يتنافى مع العقل باعترافهم، يعني هو يقول لك خذ المسألة الأول كسر من أسرار الكنز، يعني ده الترتيب وبعدين تفكر. إنما احنا هنا بنقول لا، أول واجب على المكلف النظر، ومش عشان احنا قاعدين هنا ناكل عيش بعلم الكلام، لأن القرآن بيقول كده قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بعد ما قرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ويل لمن لاكها بين فكيه او بين لحييه لما جانب الفم او الوجه ولم يتفكر فيها او ولم يتدبر. فالتفكر والتدبر والنظر والاعتبار قل فاعتبروا يا اولي الابصار، يعني قيسوا الامور بعضها ببعض. واذا انت عملت فعل اليهود سيحل عليكم ما حل به، فاعتبروا في اول سوره الحشر فاعتبروا يا اولي الابصار، يعني هل من عاقل عنده لب؟ بل ربنا سبحانه وتعالى يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني في هذا اقناع لمن عنده عقل. حجر يعني عقل يحجره عن الباطل او الضرر. واضح يا سادة؟ يبقى النظام الاسلامي هرم معتدل، اهلا وسهلا، وان كانت اللحية مباركة وجميلة جدا ومخيفة في نفس الوقت، اهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. فالهرم الاسلامي معتدل، قاعدته تحت ودماغه، لكن هم عندهم مألوف، خذ الاول ثم فكر. فالهرم مقلوب، ولذلك يكثر الشك لولا العاطفة. الارتباط العاطفي هو اللي بيحمي المسألة هناك، انما هنا المفروض العاطفة والعقل. نعم، والوحي والعقل معا. واحنا بنقول في علم الكلام مش عشان بناكل عيش، عشان ده هو اللي طلب القرآن. العقيدة الإسلامية تقوم على العقل استنادا، يعني لابد ان يثبت انه صحيح عقلا او على الاقل ممكن، وعلى الوحي اعتدادا، يعني لازم يصدق على صحته الوحي، لأن دي أمور دينية مش ما يهتدي إليه عقل ديكارت يصبع عقيدة إلى يوم القيامة وعلى الناس كلها أن تقبله. ليه؟ ده هو نفسه بيقول العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، يعني كل واحد عنده عقل وكل واحد يستطيع الوصول إلى الحق، يمكن. واضح يا أخي؟ يبقى بمقتضى مذهبه لا يلتزم أحد بقوله، وإلا فهو لم يلتزم بقول كل من سبقه، أخذ ببعض أقوال من سبقه ورد البعض منه. فلكي يكون القول قاعدة شرعية اعتقادية لابد أن يشهد له شاهدان، شاهد من العقل وشاهد من الوحي، لأننا لسنا في فلسفة ولا في انظر حولك بغضب ولا قل كلمتك وارحل، لا، ده النبي جاء وأرسل الرسول إلا ليطاع بإذن الله، صح؟ فالمسألة مش متروكة للهوى أو الميول أو للاحتمالات. أما طيب نعمل إيه إذا حصل؟ هذه المشكلة، إذا بدا لبعض الناس أن هذا يخالف العقل يبقى إيه؟ دي حكاية ضيعنا فيها الوقت، وأظن الشيخ ده اقترب مننا الآن ولا إيه؟ بأنه ليس صحيحا كما ادعى الرازي إنه باستمرار الدليل النقلي ضعيف ولا يفيد القطع احيانا كالقرآن، فهو قطعي النقل في حاجة اسمها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. اما قطعية الثبوت فيقينية في القرآن،

من هذه السنة كتبه الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ردا على أحد علماء الشيعة اسمه الحسن بن المطهر الحلي الذي ألف كتابا بمعنى بعنوان منهاج الكرامة في إثبات الإمامة وفي إثبات عصمة الاثنى عشر إماما إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رد عليه ببطلان هذه القاعدة ولكن لم يكثر. يرى الكتاب كل أول شيء لم يده من فروع الدين تعرف الإمام أو الحاكم أو ما تعرفوش، المهم تعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعرف أصول العقيدة التوحيد والنبوة والبعث بس، لكن الباقي من كمال العلم والدين واليقين ومن اكتفى كفاه. إنما تقول لي من لم يعرف إمام زمانه يبقى مش مؤمن، ده كلامهم هم، وإنما يبقى من العوام، عوام المسلمين كده مسلمين لكن غير مؤمنين، أدي كلام الشيعة. فإحنا لا نقبل هذا الكلام كما لا نقبل الذين قالوا أو قلبوا الهرم، خذوا الكلام لأنه من الأسرار وفكر بعدين. لا، إحنا بنقوله في قلب الجامع الأزهر إن الدين الإسلامي قام على العقل والشرع في الوقت نفسه، فلا بد أن يقوم شاهدان على كل قضية وعندها تثبت. ماشي الكلام يا شيخنا؟ نعم. بس نقرا الكلمتين اللي فاضلين ونختم البتاع ده ونقرا في أبكار الأفكار. يقول اللي عايز يروح بقى من أتباع الشيخ أبو خليل، وخليل ده في الشرقية مش في مالي. نعم، في سؤال هنا هو عايز أطلنا أكثر من كده. نعم يا مولانا، وجه تسمية هذه الصفات صفات خبرية، يعني وجه تسمية اليد والعين صفات خبرية، يعني ليه بيسموها صفات أصلا؟ بيسموها خبرية؟ صفات خبرية ليه؟ نعم، الصفات أقسام، في صفات بيسموها صفات ذاتية، انتوا من طلبة العلم في الأزهر، صفات ذاتية يعني لا تثبت شيئا أكثر من الوجود، يعني لما تقول ان ربنا موجود لازم من دليل، صح؟ فتثبت له الوجود، وبعد شوية تقول ايه؟ انه قديم، يعني لا اول لوجوده، الحادث اللي هو مسبوق بالعدم ثم وجد، فهو على الاقل مسبوق بعدم نفسه، لكن القديم يعني اقول كلام ازهري عدم المسبوقية للعدم، لكن سهلة، يعني ان وجوده ده مش مسبوق بالعدم قبل كده. اخوك اللي اتولد النهاردة امبارح كان موجود؟ لا. في واحد يقول انا موجود من اول الدنيا؟ لا، كل واحد منا له عم، حتى الارض دي لها عم، والعلماء بيقولوا الكون كله له عم، يعني له بداية وله نهاية، حتى الشمس ده بتتناقص وهيجي وقت عليها تهمل، يعني لها عمر تموت فيه، زي ربنا حتى الامه لكل امه ادم، مش بس المخلوق البني ادم الوحيد، حتى الامه تحيا وتموت، كل شيء عداه سبحانه. فهو قديم يعني موجود، بس وجوده مش مسبوق بالعدم، ومعنى انه باقي يعني هيوجد في المستقبل، وجوده لا آخر له، لا يلحقه عدم. لكن انت بين قوسين من الضعف والحاجة والعدم، مسبوق بعدمك وملحق بعدمك اللي هو الموت، بس ربنا هي اخلق لك حياة من نوع تاني. اذا كان يعني اللي كتب لك الفوز والنجاح ستخلد في الجنة، لكن ما تنساش ان برضه في ناس تخلد في والعياذ بالله في الجحيم، يعني هي مش ميزه، دي بلوه اشفقت منها السماوات والارض والجبال، واحنا شلناها كده مش فاهمين خطرها،

قولوا لا، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كلها، ومش معه هو بس، لو ده هو أو أي واحد من علماء أهل السنة. مش احنا كنا لسه بنقول الإمام الرازي يقول إن الدليل النقلي لا يفيد اليقين، قلنا له لا بل يفيده، متى ثبت القطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وجبنا المثال في الحلال والحرام ومثال في العقيدة اشتراه وخالفناه، مع انه الامام الرازي. هذه المسألة التي كنا نقرأ فيها وظن لبقى كامير عشان نختم الكتاب، واللي عايز يروح يروح، انا من اللي هيروح بعد نص ساعة. شوف يا سيدي، اذا ادى افهم القاعدة دي ما دونتم ازهريين، هو بس النحو والصرف والشيخ ابراهيم، ما انا ايه الشيخ ابراهيم يعني، ما راجل طيب منه، وانا حذرتكم منه، لانه لما يتخذ العمامة والفئة تحت دقنه يعني عايز امارة وعايز يبني حكومة هنا، احنا ما ربنا يكرمك يا مولانا، تشرفنا بسماع كلمة طيبة، تأذن لنا يا مولانا نكون هنا في الرواق الآخر ولا نمشي احنا؟ لا لا استغفر الله استغفر الله، ما أخبرتهم من القاعدة كل شيء يعود على أصله بالبطلان فهو باطل، قاعدة فقهية واعتقادية. وإحنا شفنا إن إحنا لو خدنا بالقاعدة اللي بتقول إذا تعارض العقل والنقل، معايا حضراتكم؟ فبما تأخذ؟ الدين الإسلامي قلنا قائم على العقل، فالعقل هو الأصل، إذن لازم توفق بين الدليلين. إذا صح النقل وصح المعنى أليس هذا هو الذي قررنا؟ إذا صح المعنى وصح الثبوت النقل فالاتباع واجب، سواء في الفقه أو في العقيدة. إحنا بنقول هناك من يأخذ هذه الأخبار أو الصفات الخبرية على ظاهرها، فهذا هو الذي خالف، لكن السلف توقفوا وفوضوا أو أول يعني يقول العين هي العلم والإحاطة، اليد هي القدرة والخلق والإفاضة، إنما غير كده يبقى يشبه الله بخلقه، ويبقى بياخد بظاهر الكلام المنافي للعقل، زي اللي يقول ثلاثة بس واحد وواحد في ثلاثة. والله مذهب مشردي انه احكم واعلم بصرف النظر، انما على اية حال لا يجوز لك التأويل الا اذا خيف اعتقاد التجسيم والحسية والتشبيه، ومتى وسعك التفويض فاهلا، انما اذا وقعت بين قوم يجسمون او يشبهون فلا بد من التأويل حراسة لعقائد المسلمين. ومع السلامة. السلام يا شيخ ابراهيم واتباعك. نلتمس منكم الدعاء يا مولانا، صلة البركة. يا اهل العزيز الدعاء. هل احد عنده سؤال؟ قال في واحد من الضيوف عايز سؤال. عايز من الضيوف عايز سؤال؟ لا انت معانا، خليهم هم يروحوا. انا تحت امرك. مع السلامة. الشيخ محمد عبد الله معانا، تعالى، ده من زبايننا، ما هو في البلاش، تحت امرك يا اخي الاستاذ، الذي تبلغني يا شيخ، اسمعني السؤال. اهلا اقترب. اسم السيد. عفوا يا اخي. تقول حضرتك برضه صحيحه ان الله منزع عن النسبيه والنسبيه. النسبيه والايه والنسبيه الكلمتين النسبيه وايه والمثليه لازم حاضر لا ورثه صحيحه عقديا ولا المثليه ان شيئين متشابهان متماثلان تماما بحيث ان يمكن ان يحل احدهما محل الاخر وياخذ حكم. نعم هذه المثلان. انما المتغايران المختلفان كده اي قدر من الاختلاف في المكان في الزمان في الحجم في الشكل في الاوصاف المعنويه في اي شيء يبقى اختلف كويس. اما النسبيه فمعناها ان الكمالات مش مطلقه يعني انا اعلم الى حد محدود اقدر ولكن اوزان معينه ما اقدرش اشيلها فدي النسبيه. هناك من المفكرين المعاصرين من اتباع الفكر الغربي بيمثلهم دلوقتي واحد اسمه مراد وهبه بيتكلم في التلفزيون وبيكتب في الاهرام وبيقول بان القول بالاطلاق ده كلام ديني عاطفي انما العقل هو التفكير في النسبي فقط بما هو نسبي. يعني اذا دخلت نفسك في الاحكام المطلقه انت بره العقل. انت معايا؟ فالنسبيه معناها الحدود الشيء المحدود. اذا كان في علم يبقى الى مدى معين قدره فالى مدى معين. انما قولكم بان في قدره مطلقه علم مطلق ده اوهام وحاجات تبدو لكم وهي مناقضه للعقل. هكذا يزعم ويدعي مع ان كلامه ده هو المناقض للعقل لان من يقول بنسبي لابد له من مطلق ينسبه اليه. اما ليه بنسبي الذات؟ ما هو لا يفهم الموت الا بالحياه ولا يفهم الجزء الا بالكل. هذه فكره النسبيه. طبعا منزع عن النسبية لأن النسبية معناها الكمال الجزئي الذي له حدود ده بيبقاش إله. يعني يحتاج إلى من يكمله أو إذا وجد من هو أكمل منه يبقى أولى بالعباد. نعم فالله منزع عن المشابهة يعني والمماثلة مع خلقه ومنزه عن من يثبت له كمالات الى حد محدود بل هو العالم المتق العلم القادر المتق القدرة المريد المتق الارادة. لسه كنا بنقول ان واحد يقول انت حر بس بشرط تنتخبني تبني حرية لما تقول ان ربنا مريد بس لازم يخلق العالم قديم لازم لا يتوقف عن الخلق وهو معنى الارادة ايه يخلق او لا يخلق يخلق او يمتنع عن الخلق يفعل او يترك ادي معنى الارادة او الحرية. انما انت حر حتى عايز تتحكم في ربنا وتقول انت حر بس لازم تعمل كذا يبقى اذا الارادة مطلقة والعلم مطلق والقدرة مطلقة والحياة مطلقة لانها ليست حياة ممنوحة كحياتنا ولها بداية ونهاية وإنما هي حياة مطلقة كاملة وهي شرط لغيرها. العلم لا يلحق بالكرسي والخشب لأنه لا يتصف بالعلم غير صالح لأعرف. إذن لكي يتصف الكائن بالعلم لازم بداية يكون حال فمن غير ثبت أنه عليم وقدير يبقى لازم يكون حال وبعد أن يثبت أنه حال يثبت انه سميع وبصير لان الحي الذي لا سمع له ولا بصر ده ربنا بين ان الاصنام غير صالحه للعباده لانها لا تسمع ولا تبصر يبقى هو رقم يسمع ولا يبصر يبقى غير جذب للعباده. ثم انه لديه علم وعايز يرحم خلقه ويبين لهم طريق الصواب فاختار ناس يكلمهم ومش كلمهم بالمعنى المجازي

لكن تقدر تقول لي حقيقة الخلق الإلهي؟ فكما سلمت بذات لا تعرف حقيقتها يمكن أن تسلم بصفات. ففي إثبات وفي ناس وفي توقف حاجة واحدة. إنما صاحبنا ده عايز يقوله أنا لا هاخذ بالدليل النقلي ولا بالدليل العقلي. يمشي؟ مش ممكن تقبل منه كده أنت راجل نقلي. اشتغل علينا. شوف يا سيدي. فضلت الولد بعد اذن حضرتك والكيف غير معقول او الكيف ملزوم؟ لا لازم ينفع. لا لا اقصد الكيف معناه تثبت لربنا كيف؟ الكيف معناه الكون هو الحقيقة؟ لا شوف بقى دي كلمات ولهذه الالات الصلاحية. الكيف يعني الصفة والأين يعني المكان والمتى يعني الزمان. انا اقصد في الحديث والواضع يعني كذا كل حاجه لها دلاله. انا لا اقصد اصطلاحا انما اريد اريد ايه معنى كلام الامام احمد او مالك وكيف مجهول او غير معقول. انت يعني عارف ما قصده الامام احمد؟ قلت بمين؟ لا انا اسال لاعلم. طيب اسالكم لاعلم منكم. طيب الكيف يعني الوصف. هل تستطيع ان تحدد الوصف؟ يبقى حقيقة الوصف. نعم. اذا الكيف نحن بنقول المماثلة منفية. نعم. الاخ له سؤالا. المماثلة منفية. شوف يا أخي الكريم هناك قدر من الحقائق متفق عليه بين البشر قطعا. فأنا أسلم أنك موجود وأنك أنت صليت الظهر وأنك أنت بتناقشني الآن وكنت صامتا فنطقت وبعد الكلام سكت وكل أولئك حقائق. ماشي؟ أما القول بأن حقائق الأشياء يعني ماهيتها الداخلية هذا نفاه العلم أو بالأحرى شكب عليه حطه بالقرسين لا يعنيني حقيقة الأشياء لا يعرف حقيقة الأشياء إلا خالقه إنما يعنيني علاقات الأشياء بعضها بالبعض هذه العلم لأنه هو لا يدخل في الكون. كلمة كون أو حقيقة أو جوهر أو ماهية أو الداخل لم يعد العلم يعنى بذلك وإنما يهم الظواهر وعلاقاتها بعضها ببعض. لكن ليس معنى ذلك أنه ينفي الظواهر المحسوسة ده هي أصل كل شيء. في كم عمود هنا نحسبه؟ 1 2 3 4 2 ب8 وكل 8 من 1 8 2 يبقى 16 عمود. حد ينكر دي؟ يبقى من نخشوش. فهناك ما يقطع وهناك ما سكت عنه العلم واعرض عن تضييع الوقت فيه. العلم يعني العلم الحديث. لكن احنا هنا بنخش شخص الصور وبنشوف مثلا دخلت لي بقى حاجة اسمها ميتافيزيقا الوجود. فهمني؟ يعني ما لا يجيب عنه العلم احنا جاوا عليه. ولذلك يسموا العلم له العلم الاعلى. يعني يحكم حتى على اصول الفقه. بتاع اصول الفقه بخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين كذا كذا كذا الحلال والحرام. تمام؟ لكن من المحرم والمحلل؟ من الحاكم؟ احنا اللي نقول في علم الكلام ان الحاكم هو الله. لكن في اصول الفقه مش مشغول بالحكايه دي. مش معناه انه بينكرها انما يتركها لعلم اعلى يثبتها وهو ده الشأن في كل العلوم. في الهندسه مش ساعات بتقول ان المساله دي او الدعوه دي صحيحه وتقيم عليها الدليل الهندسي واحيانا تقول سبق اثبات مش كده. فهو الشغل هنا كده فيه ما يثبته الاصولي وما يتركه للمتكلم. والعلم الكلام هو العلم الاعلى كما ان الميتافيزيقا عندهم هي العلم الاعلى. هي عندهم مرجعها للعقل، عندنا مرجعها للعقل والنقل. الوحي والعقل. فاحنا ماشيين مع العلم المعاصر ولكن غيرنا هو الذي يخالف. الرجل اياه ده اللي اسمه موريس بوكيل ده اسلم ليه؟ لانه شاف ان ده كتاب ليس فيه قاعدة واحدة تتعارض مع العلم او العقل. صحيح انه ما فيكش في كل عالم، انما اللي فيه مش متعارض. ده اكبر دليل على ان محمد صلى الله عليه وسلم ده اللي كان هناك ولم يتعلم في مدرسة ولا جلس الى مش جاب الكلام ده من عنده اللي قبله لبخه وقالوا كلامنا ان الانبياء ويقول لك ان محمد بيتجوز كتير. ده الانبياء بتحكم بيتجوز 99 ومش مكفيه كده يعني. والحقائق المضادة للعقل المضادة للعلم ان ربنا بيتخانق مع يعقوب ويعقوب يتغلب عليه في الصراع في المصارعة. هل هذا يقبل؟ فهناك اشياء لا يقبلها العقل، ولكن لا يوجد في القرآن آية واحدة لا يقبلها العقل. هذا الفرق. مش القرآن بين كل حاجة، بين كل حاجة لازمة للهداية بس. إنما اللي يقولك إن القرآن فيه اختراع الذرة كلام ما ليش معنى. ما الفرق بين معنى الصفة وكيفية الصفة؟ والله روح اقرا السيوط ايه معنى المعنى وايه معنى اللفظ وايه معنى الدلالة، واقرا كتاب المزهر وهيقول لك ان المعاني منها ما هو متواتر منقول تواترا ومنها ما هو منقول خبر احد. فاذا كانت الآية ثابتة نقلا وتواترت دلالتها تبقى قطعية ولا لا؟ كيف يقول الرازي انما مشكوك فيه ولا تفيد ولا الظن؟ لا سؤالي عن بعض ما نقل عن مين؟ عن العرب؟ السلفيين او حتى ما نقل عن ابن قدامة بلا كيف ولا معنى، عن الامام احمد بلا كيف ولا معنى. فما معنى الكيف والمعنى هنا؟ اسأله من مش عارف اسألهم هم. اسمع بقى يا شيخنا انا اديتك الينسون عشان تسكن، من نجزع اسألهم انا من نجزع لهم. احنا بنشرح اللي هنا لا يقال كذا لأننا نقول هذا منع، يعني كونك تنكر ولا تأخذ لا بالوحي ولا بالشرع منفحش، لأنه إذا وجب الموجود المعارض العقلي إذا أوجب التوقف لم يفد الدليل النقلي اليقين ما لم يعلن عدم ذلك المعارض. وهذا هو الوجه الذي كان المستدل بسببه. وأيضا التوقف يوجب تطرق احتمال الخطأ في الدليل العقلي القطعي، وحينئذ منفحش لدليلين التوقف ده، وحينئذ لا يبقى النقلي حجة قطعية يتوقف لأجلها في الدلائل العقلية القطعية. ولكن يعني ايه عليك بالتأويل؟ فقد ثبت انه لا بد في إفادة الدليل النقلي اليقين من العلم بعدم المعارض العقلي، لكن عدم المعارض العقلي غير يقيني، إذ الغاية عدم القطع بوجوده. زي ما قلنا ايه في واحد يعني لا يعلم ان امريكا موجودة كده مش موجودة. قبل ما يكون كريستوف كولومبوس ده كانت امريكا معدومة، ولما راح شافها ربنا خلقها ولا هي موجودة من الاول؟ موجودة من الاول. يبقى عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

وقد كانت دلالتها، وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها. هذا ما قيل، شرحوا على أحسن وجه، لكن هيعلق عليه أي عرض واضح من أول اللي جايبه رأي المؤلف. على الأزهر الله أكبر، الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها وحفظها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلام الكلمتين. يا الله مشتاق من أسهى الطيبين، ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء، تقدر تقول ما تشابنا والله. فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.